ولهذا أنكر أبو حنيفة على هؤلاء الذين يخرجون على السلطان ويقول إنهم يفسدون أكثر من يصلحون، فلا يجب عليهم إنكار المنكر والدعوة إلى الخير لكن بغير السلاح، فالمفروض بالسلاح لقتل المسلمين ولاة الأمور لجعلهم أنهم ينكرون المنكر، فهذا عمل الخوارج وعمل المعتزلة الذي يفسد فيه أكثر من يصلحون، وفعلوا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أن الرسول قال من رأى من أمير في ناصية الله فليكره ما يأتي ناصية الله ولا ينزع عنه يدا من طاعة. قال لما قالوا له لما قال إن عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. نعم اللهم صل وسلم إلا أن تروا كفرا بواحد ما أقاموا فيكم الصلاة، ولكن هؤلاء الذين أيضا يقاتلون لا يجب الخروج عليهم إلا على بصيرة وعلى علم وعلى قدرة أنهم يزيلون المنكر، أما هؤلاء الجهل الذين يريدون الخروج بزعمهم ويقتلون الناس ويؤذون الناس ويقتلون المسلمين على غير بصيرة، أو ليس لهم خروج، إنما الخروج على من قدر على ذلك ورأى كفرا بواحا على قوم أقاموا ما أقاموا الصلاة أو أظهروا كفرا بواحا غير ذلك، بشرط أن يكون ذلك القيام يحصل به المقصود ولا يحصل به ما هو أنكر منه. نسأل الله العافية.